الشخص أو غيره، أعطيها فقير غريب لا بأس، ما درت لك. أما أن تسلك مسالك أخرى تخالف التعليمات، وإذا علم بها المسؤولون لم يوافقوا لا تفعل. نعم. سماحة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، إنني أحد المساهمين في عدة شركات كشركة سابك وشركة مكة للإنشاء والتعمير وشركة نادك وطيبة وغيرها، وقد التبس الأمر علي في هذه الشركات وما تصرفه من أرباح نهاية كل عام للمساهمين فيها. أرجو من سماحتكم توضيح الحكم في هذه الشركات، وإذا كانت غير جائزة فكيف أتخلص منها، جزاكم الله عنا خير الجزاء. الأصل في الشركات الإباحة والجواز، هذا هو الأصل، يشترك الناس فيما أباح الله وفيما ينفع المسلمين، هذا هو الأصل. فكل شركة تلتزم ما أباح الله تبتعد عن الربا فهي شركة طيبة، تساعد وتعاون. وكل شركة تستعمل الربا، تجعل أموالها بالربا، تبيع بالربا، تستعمل الربا، فقد فعلت منكرا. فالشركة التي لا تستعمل أموالها بالربا لا حرج في بقائك معها وأخذ أرباحها، والشركة التي تخالف ذلك اتركها واحذرها، بيع سهامك التي فيها واتركها لغيرك وحذر غيرك منها حتى تستقيم. يبلغنا عن كثير من هذه الشركات بشهادة كثير من ينتسب إليها أنها تستعمل أموالها بالربا، فإذا كنت تعلم ذلك أن هذه الشركة تستعمل أموالها بالربا فاتركها، بيع سهامك منها واتركها. أما إذا كنت لا تعلم أنها تفعل ذلك فلا حرج عليك، الأصل الإباحة والبقاء. نعم. ما رأي سماحتكم جزاكم الله خير في الجمعيات التعاونية التي يفعلها كثير من الموظفين، حيث يقوم مجموعة من الموظفين بدفع، يدفع كل واحد منهم مبلغ من المال ويعطى هذا المال لواحد كل شهر وهكذا، ويحدد من يأخذ أولا بالقرعة مسبقا، أفيدونا جزاكم الله خير. هذا شيء قد وقع من مدة، وهو مسألة في القرض، قرض الجماعي، يجتمع الموظفون أو غيرهم، كل واحد يوافق على جزء من راتبه 1000 أو أقل أو أكثر، ثم يجمعونها يعطون هذا الشهر والآخر الشهر الثاني وهكذا، لا حرج في ذلك. قد درس مجلس هيئة كبار العلماء هذه المسألة وقرر فيها أنه لا حرج في ذلك، لأنها مصلحة للجميع بدون ربا، ليس فيها ربا، بل كل واحد يسلم جزءا معروفا ويعطى مقابله فقط بدون زيادة ولا نقص. نعم. سماحة الشيخ، أشعرك أني أحبك في الله، وسؤالي هو أن شخصين تضاربا وضرب أحدهما الآخر بسكين وخوفا من سجن الضارب وفصله من عمله، تدخل أناس بينهما وأصلحوا بأن يدفع الضارب للمضروب 25,000 من الريالات، وقبل كل منهما وتنازلا عن بعضهما في الشرطة، ما رأيكم في هذا؟ هل هو من الحكم بغير ما أنزل الله؟ أما الحب في الله فنقول أحبك الله الذي أحببت ناله، التحاب في الله بين الإخوان من القرب العظيمة من الطاعات، يجب على المؤمن أن يحب أخاه في الله ويتعاون على البر والتقوى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ذكر منهم رجلين تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم مظلهم في ظله يوم لا ظل إلا ظله. الله جعلنا وإياكم منهم. وفي الحديث الصحيح أن رجلا زار أخله في الله في قرية، فأرسل الله على طريقه ملكا، يعني في صورة رجل، فلما مر عليه سأله: أين تريد؟ قال: أذهب إلى قرية كذا أزور فيها فلان. قال: هل لك من نعمة تربها عليه؟ قال: لا، إلا أن يحبها بالله. فقال: إني رسول الله إليك، إني رسول الله إليك، أن الله يحبك كما أحببك. التحاب في الله من القربات في طاعة الله وتعاون البر والتقوى والتناصح، هذا مما يحبه الله جل وعلا. والإنسان إذا قال لا أخوك إني أحبك في الله يقول أحبك الله الذي أحببتني له. أما السؤال عن رجل قد انطعن رجلا بسكين وتوسط ناس فأصلحوا بينهم حتى لا ترفع الشكوى هذا لا بأس به وهذا مطلوب مشروع. قال الله تعالى فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. الله أمر بالإصلاح. قال سبحانه لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. قال سبحانه واصلحوا خيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصلحوا جائز بين المسلمين إلا صلحا حرم حلالا أو حل حرام. هذا الصلح جائز صالحوا بينهم على أن الطاعن يعطي المطعون ما يرضيه ولا يترفعوا إلى المحكمة ولا إلى الشرطة ولا إلى الإمارة. إذا تصالحوا بينهم فالمتوسط بينهم مأجور ولا بأس بذلك وليس من الحكم بغير ما أنزل الله. إذا اعتراضوا به ولم يلزموا اعتراضوا فلا بأس بذلك. فضيلة الشيخ جرى بيني وبين والدي وزوجي خصاما وقمت في صف زوجي ضد والدي وقد التحقت وقد تكلمت على والدي ببعض الشباب واقترفت عليه أنا وزوجي وافتريت عليه أنا وزوجي بعض الكذب وسببت هذه المشاكل إلى مقاطعة أبي وزوجي فماذا علي نحو زوجي ووالدي؟ هذا منكر عظيم. هو أنك في صف الزوج بالحق بالباطل هذا منكر. هو أنك في صف زوجك بالباطل ضد أبيك هذا منكر عظيم. فعليك التوبة إلى الله وعليك استسماح والدك. أما لو كان بالحق من أسلوب الحسن لا بأس. لو قلت لأبيه كان أبوه تبختي على الزوج تقول جزاك الله خير يا ولي لعلك تسمع لعلك هذا بكلام الطيب لا بأس. أما الوقوف في صف الزوج في المنكر والباطل هذا حقوق وظلم جميعا نعلمنا حقوق وظلم كذب. حتى لو كان في حق إذا أسأت الأدب مع الوالد هذا منكر. ولو كان في حق إذا سببت الوالد أو رفعت الصوت عليه هذا منكر ولو كان في حق. فكيف إذا كان في باطل؟ فالواجب عليك التوبة إلى الله والندم العظيم والذهاب إلى الأب وتقبيل رأسه والانطراح بين يديه ليسمح. هذا هو الواجب عليه. نسأل الله السلامة. نعم. سماحة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنني متزوج ومعي طفلة وأقيم في الدور الثاني في بيت أهلي وزوجتي طلبت مني أن تستقل عن أهلي أو أطلقها رغم أن هذا الأمر سوف يغضب أهلي فماذا أفعل؟ أستجيب لطلب زوجتي وأغضب أهلي أم أطلقها؟ جزاكم الله خيرا. لا تستجيب لها ولا تطلقها كل الاثنتين. ابقى في الدور الثاني أنت وياها ولا تطلقها. وعليك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. أرضها بما يسر الله من أسلوب الحسن بشيء من النقود بشيء من الملابس الجائزة. عليك بالكلام الطيب ولو بالوعد الكريمة ولو كذبت عليها ما يضر. لو كذبت عليها وقلت سوف أفعل سوف ننزل في بيتها نستقي الكوفر وانت ما تلقي الصدق حتى سكتها. الرسول أباح للزوج أن يكذب على زوجته. يمكن تسمع يا شيخ يمكن تسمع في مكان النشر. لا المقصود عالج الأمور بغير الطلاق وبغير الاستجابة لها فيما يغضب والديه. لكن تعيدها الوعد الحسن تقول إن شاء الله إن شاء الله إذا ما نفع فيها كلام الطيب تقول إن شاء الله اصبري حتى يتيسر الأمر وأنت على عزمك أنك ما تخرج حتى يسمح والدك. إذا سمح والدك فلا بأس وإلا فأنت في الدور الثاني وأنت معه حتى ولو كنت في دور واحد. إذا كان أهلك ما ظلموها وأنت قائم بحقها فليس لها حق أن تقول أخرجني أخرجني من عند أهلك. إذا كان أبوك وأمك لم يظلماها وأنت قد أعطيتها حقوقها فليس لها حق أن تقول أخرجني من بيتك إلى بيت مستقل. وإذا كنت في الدور الثاني فمن باب أولى. عليها أن تسمع وتطيع عليها أن تدع هذه المطالبة وأن تتقي الله وأنت عليك أن لا تعجل لا في الطلاق ولا في الخروج. لا تطلقها ولا تخرج، ابقى في مكانك وأرضها بكلام الطيب، ولو عاد الحسنة ولو بغير، ولو لم تفي بالوعد. الله أباح لك أن تكذب عليها وأباح لها أن تكذب عليك في الأمور التي بينكما يحصل بها الصلح. الكذب لا يضر أحد من الناس بل بينكما فقط، تقول أشتري كذا وأعطيت كذا، وتقول سوف ما أخرج من البيت، سوف لا أعود إلى هذا الشيء، وأحد يحصل الرضا بينكما ولا يكون في ذلك إلا الخير. تقول أم كلثوم رضي الله عنها عقبة لم أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء مما يقول الناس إنه كذب إلا في ثلاث: الصلح بين الناس، والحرب، وحديث الرجل امرأته والمرأة زوجها. والواجب على جميع الزوجات طاعة الزوج في المعروف، والحذر من المعصية والظلم، وأن تبقى مع أهله ولا تلجئه إلى الخروج وهي العقوق. الواجب عليها أن تبقى مع أهله إلا إذا ظلماها وتعدي عليها تطلب الخروج، وعليه الزوج أن يتقي الله ويخرجها إذا ظلموها. أما ما دام لم يظلماها وهي في عافية وأنت قائم بحقوقها فلا حق لها أن تطلب الخروج، ولا حق لك أن تجيبها إلى ذلك إذا كان والداك لم يرضيا بذلك، وليس لك ولا ينبغي لك أن تعجل في الطلاق. نعم. فضيلة الشيخ، كان لي جدة تتقاضى مبلغا من الضمان الاجتماعي، وكان أبي متوفى، وكنت آخذ من ضمان جدتي بدون علمها، وأحيانا تعطيني من هذا المبلغ، وقد توفيت دون أن تعلم بذلك، ويعلم الله أنني لا آخذه إلا لحاجة لعدم وجود من يعولني. وقد رأيت جدتي في المنام وهي تقول لي: ردي علي المال وإلا سوف أفضحك بين الناس، ماذا ترشدوني أن أفعل جزاكم الله خير؟ رديه إلى الورثة اللي أخذت منها بغير حق، رديه الورثة مع التوبة والاستغفار. توب إلى الله واندبي وعزمي أن لا تعود لمثل هذا، وردي الذي أخذت إن أحصيتيه أو ما غلب عليه الظن، رديه إلى الورثة. ولهذا لجدة من تركتها عندي. نعم. فضيلة الشيخ، ما قولك في من يقول: والنبي وحياتك والمصحف، أليست هذه من الشرك؟ أفيدونا جزاكم الله خير. الحلف بغير الله من الشرك الأصغر، والنبي والأمانة وحياتك ورأسك شرفك كل هذا من الشرك الأصغر، يجب الحذر منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بشيء من الله فقد أشرك. ويقول: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون. وقال من كان، ويقول صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله وليصمت. فلا يقول بالنبي ولا بالأمانة ولا برأس فلان أو شرف فلان، كل هذا لا يجوز. أما المصحف فلا بأس إذا أراد كلام الله، إذا أراد بالمصحف كلام الله، والمصحف يعني وكلام الله، كلام الله صفة من صفاته، مثل لو قال: وعزة الله أو علم الله لا بأس، أو حياة الله لا بأس، يعني حلف بصفات الله لا بأس بذلك. فإذا أراد بالمصحف أراد نية كلام الله، مو نية الأوراق والجلد، لا، نية كلام الله، هذا لا بأس. نعم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. نرجو من فضيلتكم نصح المسلمين، نصح المسلمين على صلاة الجماعة وخاصة صلاة الفجر، أثابكم الله. تقدم أن الواجب على المسلمين المحافظة على الصلاة في الجماعة، الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، جميع الأوقات والجمعة، بل التخلف عنها من صفات المنافقين نعوذ بالله. فالواجب الحذر والتواصي بالصلاة في الجماعة على الفجر وغيرها. ومن أسباب الإعانة على ذلك عدم السهر، يكون يبكر بالليل، وكونه يركز الساعة على الوقت قبل الفجر بقليل حتى يقوم، كان عليه غسل أمده غسل ثم يصلي مع الناس. يجب على المرأة والرجل أن يتعاون، على المرأة وزوجها يتعاون في ذلك، وأن يقوم لصلاة الفجر، الرجل يصليها في الجماعة ويصليها في الوقت، وهكذا الظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب التعاون في ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلا يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل يا رسول الله لابن عباس: ما العذر؟ قال: مرض أو خوف. قال عليه الصلاة والسلام لرجل أعمى أن جاء رمى قال يا رسول الله ليس لي قائد يقود المسجد هل لي من رخصة أن أصلي في بيتي وهو أعمى قال هل تسمع النداء بالصلاة قال نعم قال فأجب أعمى يقال أجب ليس له قائد ليس بالبطيء فالواجب المحافظة على الصلاة في الجماعة جميع الأوقات والحذر من التخلف عن الفجر بسبب النوم لا تسحر بكر وركد الساعة وتعاون مع زوجك على البر والتقوى ولا تطع الشيطان والواجب على الهيئة أن تؤدب من عرف بلال واجب على الهيئة والمحاكم الشرعية والأمراء أن يتعاونوا في هذا من عرف بالتخلف وجب أن يؤدب فالآيات تقوم بذلك وإذا لم تستطع ترفع إلى المحكمة والمحكمة تأمر الأمراء بالتأديب هذا تعاون البر والتقوى واجب داخل في قوله تعالى والمؤمن والمؤمنات بعضهم لبعض يأمر بالمعروف ونهى عن المنكر داخل في هذا وداخل في قوله سبحانه ولتكن منكم أمة يدعو إلى الخير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك ضعف الإيمان فالواجب على المسلمين التعاون في هذا الأمر ومما يقع بين الناس اليوم السهر في الأعراس هذا لا يجوز الناس يسهرون بعض الوقت والنساء يضربن الدف بعض الوقت هم يسرون ينامون جملة من الليل حتى يستطيعوا صلاة الفجر سهر الليل كله هذا غلط ومنكر يجب على ولاة الأمور وعلى الهيئات التعاون في هذا على الداخلية وعلى الهيئات وعلى الأمراء يتعاونوا في هذا الأمر حتى لا يقع السهر يجتمعون تناولوا طعام العشاء ثم يتفرقون ودي سيضرب الدف بعض الوقت ساعة نص ساعة ثم يتفرقون أما السهر الليل ربما بقي إلى آخر الليل هذا منكر شر عظيم يجب التعاون في ترك ذلك حتى يصلوا الفرد في جماعة إذا ناموا متأخرين ناموا عن صلاة الفجر فالواجب الحذر من هذا الشيء حتى يصلي الرجل في الجماعة حتى تصلي المرأة في الوقت وقت الصلاة قبل الشمس نسأل الله لجميع الهداية نعم سماحة الشيخ أفيدكم أنه في هذه الأيام تم استيراد ما يسمى بالدش وهو يقوم بنقل إذاعات خاصة فيها عادات سيئة فما هو رأي سماحتكم فيها وإذا كان وجودها حرام فما رأيكم في من اشتراه ماذا يعمل به أفتونا جزاكم الله خير هذا الدش الذي يسمون ذات الدش يسمي بعضهم الصحن والأطباق هذا منكر يجب الحذر منه وقد كتبنا في هذا نصيحة عامة وعزيات على الناس ونشرت في بعض الصحف بيان أن هذا منكر لأنه ينقل الشر والفساد من بلاد الشرق والغرب ينقل العقائد الفاسدة والمنكرات الكثيرة وعلي النساء وشرب الخمور إلى غير ذلك فيجب الحذر منه والذي اشتراه يجب التوبة إلى الله منه تكسيره وإتلافه لا يبيعه ولا يجوز صنعته ولا بيعه ولا شراه يجب الحذر من ذلك نسأل الله الهداية نسأل الله لولاة الأمور أن يوفقوا حتى يزيلوه نسأل الله يعين ولاة الأمر على إزالته لما فيه من الشر العظيم ونسأل الله أن يهدي المسلمين حتى يدعوا ما حرم الله عليهم نعم ونرجو من ولاة الأمور إن شاء الله أن قريبا يقضوا عليه نعم فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يترصد لبعض الدعاة والمرشدين والمصلحين لبعض التهم والمضايقات أفيدونا جزاكم الله خير الواجب على المسلم التعاون على البر والتقوى التعاون مع الدعاة على الخير تشجيعهم على الدعوة إلى الله والواجب على الدعاة أن يصبروا وتحملوا وأن لا يتكلموا إلا فيما يعني يتكلموا فيما ينفع المسلمين لا يتكلموا في شيء لما ينفع المسلمين أو يسببوا أن تكون الدولة ضدهم ينبغي للداعي أن ينظر فيما يدعو إليه الواجب عليه يدعو إلى ما ينفع المسلمين إلى ما أوجب الله وإلى ترك ما حرم الله وأن تكون دعوته من أسباب الشر والفساد وظهور الخلاف بين الناس بل يدعو إلى الله في إقامة دين الله وفي ترك ما نهى الله عنه من سائر المعاصي أما التعارض بأن فلان فعل كذا والدولة فعلت كذا والأمير الفلاني فعل كذا هذا يسبب شرا كثيرا. النبي يقول ما بال أقوام فعلوا كذا، ما يبين يقول فلان فعل كذا. فالداعي إلى الله ينكر المنكرات ويدعو إلى تركها ويحذر منها ويدعو إلى فعل ما أوجب الله بغير حاجة إلى أن يقول فعل فلان وفعل فلان فعل الدولة كذا وفعل هذا يسبب شرا. إذا كان عنده نصيحة ينصح فلان، يكتب له، يكتب إلى الدولة، يكتب إلى الأمير اللي أو الشخص اللي رأى من الشيء، يكتب له نصيحة ويتصل بيزوره. لا تكون الخطب أو المواعظ موضع فتن أو شر بين الناس حتى تسبب الكلام في أعراض الدعاة أو توقيف بعضهم. فالواجب على الدعاة أن يتعاون بالبر والتقوى، وعلى المسلم أن يعينهم في الخير وأن يساعدهم في الخير ويشجعوهم، وأن الدعاة فيما بينهم يتعاون بالبر والتقوى، وأن الداعي ينظر في محل الدعوة حتى يدعو إلى الشيء الذي ينفع المسلمين ويزيل عنهم الشر ويعلمهم المنكر ويحذرهم منه من دون حاجة إلى إثارة الفتن وكلام فيما يسبب الشر من تأييد فلان أو فلان أو فلان. نعم. سماحة والدنا حفظه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، هل المستخف بالمعصية بالذات الكبائر كافر مرتد؟ وما ضابط هذا الاستخفاف؟ وهل الذي يتمنى أن تمطر السماء فاجرات أو أن يكون أهل الأرض فجارا كافر مرتد خالد في النار؟ وهل الذي يجاهل بالزنا والربا وشرب الخمر ويفتخر بهذا خالد في النار؟ وما حكم الذي كفر صاحب هذه الكبائر؟ وسمعنا من فضيلتكم أنكم تراجعتم عن تكفير تارك الصلاة تهاونا، فهل هذا صحيح؟ جزاكم الله خيرا. إظهار المعاصي ليس بكفر إلا إذا استحل ذلك، لكنه فسق، وفسق شديد والعياذ بالله، واستهتار. إذا أزن ورآه الناس أو شرب الخمر الناس يرونه استهتار من المعاصي وفسق ظاهر. واستخفاف بالمعاصي يدل على ضعف إيمانه وأنه على خطر من خروجه من الإسلام. أما إذا أباحها قال يباح الزنا أو يباح الخمر هذا كفر ردة عن الإسلام نعوذ بالله، أو يستهزئ بالدين أن يستهزئ بالصلاة أو بالإسلام ودين باطل أو دين ناقص أو يقول شيء مما يدل على الاستهزاء هو كافر. يقول الله تعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أو يقول المسلمون الآخرة فيهم أو ضلال أو المسلمون هم سبب الشر، كل هذا ردة على الإسلام نعوذ بالله. أما تارك الصلاة فهو كافر يعني في الأصح من أقوال العلماء، ومن قال إذا رجعنا عنه فقد غلط وكذب. نقول إلى اليوم وإلى غد من ترك الصلاة متهاونا بها فقد كفر، وإن جحد وجوبها كفر بالإجماع، وإن كاد تركها تهاونا فهو كافر عند بعض أهل العلم وهو الصحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، قوله صلى الله عليه وسلم العادل بينه وبينه الصلاة فمن تركها فقد كفر. نسأل الله الجميع العافية والهداية على يكفي، وفق الله الجميع، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فقد قامت تسجيلات الجهاد الإسلامية بالرياض في عام 1410 للهجرة بتسجيل المصحف كاملا من صلاة التراويح والقيام بصوت فضيلة الشيخ عبد المحسن بن ناصر العبيكان إمام وخطيب جامع الجوهرة بمدينة الرياض. هذا وقد تم توزيعه على 16 شريطا، وتحتوي بعض هذه الأشرطة على سورة كاملة، وبعضها الآخر يحتوي على بعض السور، حيث يبدأ بسورة وينتهي بسورة، وذلك تسهيلا للإخوة الكرام لمن أراد الحفظ. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يعيننا على حفظ كتابه. والآن مع الشريط الثالث

البدع والشهوات المحرمة وهي المعاصي هي السبل. فتفرغ بكم ان تميل بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث الصحيح انه صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال هذه السبل، وعلى كل سبيل منها شيطان يدعو اليه. ثم قرا قوله تعالى وان هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغوا عن سبيله. فالسبل هي البدع التي حرم الله التي احدثها الناس، والمعاصي التي حرمها الله هي السبل. فشرب الخمر من السبل المحرمه، الزنا من السبل المحرمه، عقوق الوالدين من السبل المحرمه، قطيعة الرحم من السبل المحرمه، الغيبه والنميمه كذلك، الربا كذلك، اكل مال اليتيم كذلك، قتل الناس بغير حق كذلك، كلها من السبل التي حذر الله منها المخالفة لصراط الله. وهكذا البدع التي أحدثها الناس في الدين مثل البناء على القبور، اتخاذ القباب عليها، اتخاذ المساجد على القبور، هذه من البدع التي أحدثها الناس وهي من وسائل الشرك. فلما أحدثها الناس وقعوا في الشرك في أمهار كثيرة في غالب الأمصار، بنوا على القبور واتخذوا عليها المساجد حتى عبدوها من دون الله. يجي الرجل إلى القبر يقول يا سيدي أنا بحسبك أغثني انصر لي، هذا الشرك الأكبر. وأسباب ذلك الغلو في اتخاذ المساجد عليها والبناء عليها. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكان كثير من الجهال في عهد مضى يأتون ابن عباس رضي الله عنه يأتون البناء الذي عليه سابقا ويقول يا ابن عباس كذا وكذا أغثني انصر لي إلى غير هذا. بعضهم يقول اليوم على الله على ابن عباس، ويأتي القبر النبي في المدينة عليه الصلاة ويقول يا رسول الله على البناء أغثنا انصرنا نحن في جوارك. هذا هو الشرك الأكبر، هذه البدع المحرمة التي جرت الناس إلى الشرك. لما غلوا في القبور وعظموها بالبناء واتخاذ مساجد غيرها والصلاة عندها، ظن الجهال وزين لهم الشيطان أنها تدعى ويستغاث بها، فوقعوا فيما وقعت فيه الجاهلية من عباد القبور من أهل الشرك من أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يدخلوا في الإسلام. وهكذا في غالب الأمصار دعوة الأموات والسجود على القبور والاستغاثة بأهلها والنذر لهم والذبح لهم والاستغاثة بالنجوم وبالملائكة وبالأنبياء وبالجن، كل هذا من عمل المشركين. زين الشيطان للناس بدعة الغلو في القبور حتى عبدوا المقبورين واستغاثوا بهم ونذروا لهم وذبحوا لهم. والتوحيد هو خلاص العبادة لله وحده، هو دين الله. وقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين، هذا هو دين الله، هذا هو الدين اللي بعث الله به الرسل وأنزل به الكتب كما قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين، يعلم عباده أنه المعبود وحده والمستعان وحده جل وعلا. قال سبحانه واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قال عز وجل فاعبد الله مخلصا له الدين، ألا لله الدين الخالص. قال سبحانه وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، فالعبادة حق الله وحده. وزين الشيطان للناس أن هذا الغلو في القبور والأموات أنه تعظيم لهم وأنه قربة إلى الله وأن الله يحبه، فعكس القضية وجعل لهم الشرك في قلب العبادة والقربة إلى الله، فغرهم الغرور حتى وقعوا الشرك قديما وحديثا. والعبادة حق الله وحده، أما حق الأنبياء فطاعتهم واتباعهم، وحق نبينا وهو خاتمهم عليه الصلاة والسلام اتباعه وطاعة أوامره وترك نواهيه، أما العبادة فهي حق الله. ولهذا لما بعثه الله قال الناس يا قوم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، ونهاهم عن الشرك بالله وأمرهم بالإخلاص لله وحده. وهكذا الرسل جميعا وإيت بهذا الأمر بدعوة الناس إلى توحيد الله والإخلاص له. فوجب على جميع المكلفين إخلاص العبادة لله وحده ولتوم شريعته بطاعة الأوامر وترك النواهي، هذا هو صراط الله، وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه. وهو المراد في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، يعني دلنا يا ربنا وأرشدنا إلى الصراط المستقيم الذي هو دينك وطاعتك وعبادتك وحدك، هذا هو الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم وهم الرسل وأتباعهم، أنعم الله عليهم بالعلم والعمل بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده والدعوة إلى ذلك والتحذير ما يخالفه، هذا هو طريق من أنعم عليه وهو طريق الرسل وأتباعه. فالواجب على جميع الثقلين الجن والإنس في كل مكان وفي كل زمان هو التمسك بالصراط المستقيم والسير عليه، وهو دين الله الذي بعث به الرسل وأنزل به الكتب، والحذر من ابتدعه الجهال والغلاة والكفرة من العبادة غير الله، عبادة الأنبياء أو الصالحين أو النجوم أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، والزعم أن هذه يقدر يتقرب بها إلى الله، هذه البدعة القبيحة الشنيعة جرت الناس إلى كفر بالله وعبادة غيره، حتى بعث الله نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ببيان هذا الباطل وإنكاره والدعوة إلى إخلاص العبادة لله وحده، ثم جاء الدعاة بعده من أتباعه من العلماء العاملين فدعوا إلى توحيد الله والإخلاص لله وإنكار الشرك بجميع أنواعه وبجميع ذرائعه، من البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها واتخاذ القباب عليها أو الصلاة عندها أو الجلوس عندها للدعاء والقراءة، كل هذا من البدع التي تجر إلى الشرك. ومن البدع إيجاد الموالد، الاحتفال بالموالد التي يفعلها بعض الناس في كثير من أقطار المسلمين، يحتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أو مولد البدوي أو مولد السيد الحسين أو الحسن أو غيرهم، كل هذا من البدع التي حدثها الناس حتى وقعوا في الشرك. الاحتفال بالموالد والاجتماع لذلك وقراءة سيرة صاحب المولد جرهم إلى أن يشركوا به ويدعوه مع الله وأن يستغيثوا به، هذا هو الواقع في أمصار كثيرة، ويدعو إليه كثير من الجهال في هذه البلاد، وذلك من أعظم وسائل الشرك، لأنهم إذا ذكروا صاحب مولد بعد جرهم الشيطان الغلو فيه وأنه يدعى وأنه يستغاث به وأنه ينفع مريديه حتى يقعوا في الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع غيره. ولو كان المولد خيرا وكان الاجتماع له والاحتفال به أمرا مشروعا ما فعله نبينا صلى الله عليه وسلم، فعله في حياته أو أرشد الأمة إليه أو فعله خلفاؤه الراشدون أو بقية الصحابة أو السلف الصالح، فلما تركوا ذا ولم يفعلوا علم أن تركه هو الحق وأن إحداثه هو البدعة والمنكر وأنه وسيلة الشرك، فإنهم يحتفلون به ويقرؤون السيرة مثلا ثم يقول يا رسول الله افعل بنا، يا رسول الله نحن في جوارك، يا الله أنت غوثنا أنت ملاذنا، وهذا الشرك الأكبر، وهذا يسأله شفاء المريض، هذا يسأله النصارى الأعداء إلى غير ذلك. ومن جهلهم أنهم يقولون أنه يحضر المولد، هذا من الجهل القبيح والمنكر الفظيع، فالرسول لا يخرج من قبره إلا يوم القيامة عليه الصلاة والسلام، وروحه في أعلى عليين، جسده في الأرض وروحه في الجنة في أعلى عليين، ولا يخرج إلى الناس إلى الأرض إلا يوم القيامة مع الناس حين يبعث الله الخلائق، فيخرج الأنبياء وغيرهم ويحاسب الله الخلائق، ثم ينقسم إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فالرسل أتبعهم إلى الجنة والكفار أتبعهم إلى النار صلى الله عليه وسلم. فالبدع هي شر من المعاصي خطرها أكبر، ولهذا جاء فيها من الوعيد ما ليس في غيرها، فيجب على المسلم أن يلزم السنة وأن يستقيم عليها، والسنة هي الطريقة التي رسمها الله لعباده ودل عليها كتابه الكريم وسنة رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، فعلى العبد المؤمن والمؤمنة أن يستقيم على طاعة الله ورسوله وعلى كل ما شرع الله ورسوله في كل شيء، الصلاة في الزكاة، في الصيام، في الحج، في جميع الأمور، وليحذروا البدع التي ما أنزل الله بها سلطان، لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح: من أحدث في أمرنا في ديننا ما ليس منه فهو رده المردود. ويقول: من عمل عملا ليس عليه ما هو رد. ويقول في خطبه يوم الجمعة عليه الصلاة والسلام: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، شر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. رواه مسلم في الصحيح، زاد النسائي: وكل ضلالة في النار. فيجب على أهل الإسلام أن يحذروا البدع والمعاصي جميعا، وأن يلزموا الصراط المستقيم الذي هو دين الله، وطاعة الله ورسوله، واتباع شريعته، وترك ما نهى عنه. هذا هو الإسلام، وهذا هو الإيمان، وهذا هو البر، وهذا هو الهدى، وهذا هو الصراط المستقيم الذي أمرنا الله جل أمرنا سبحانه وأرشدنا إلى أن نسأله كل يوم في الفريضة 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم، والظهر 4 مرات، في العصر 4 مرات، في المغرب 3 مرات، في العشاء 4 مرات، في الفجر 1 مرة، 17 مرة. في كل مرة يقول المؤمن في قراءته: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. وهو الإسلام، وهو دين الله، تطلب ربك أن يهدك إياه ويثبتك عليه قولا وعملا وعقيدة. وهو يقول في سبحانه: وأن هذا، يعني هذا الذي أنتم عليه، الذي بعثت به نبي محمد صلى الله عليه وسلم وأنزلت به القرآن، هو صراطي المستقيم. وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه، يعني لزموه واثبتوا عليه واستقيموا، ولا تتبعوا السبل، يعني الطرق الأخرى من البدع والمعاصي، فتفرق بكم عن سبيله، يتميل بكم عن سبيله. ثم قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وصانا بهذا الأمر، والوصية الأمر المؤكد المقرر، وصانا بهذا لنتقي غضبه، ولنحذر عقابه، ولنبتعد عما يخالف شرعه. وسمي دين الله صراط لأنه واضح، طريق واضح، من سلكه واستقام عليه وصل إلى الجنة والكرامة وإلى مرضات الله سبحانه وتعالى، مثل الطريق الذي سلكته الأقدام، أو معبد أو معروف، أو قطيعة السيارات والأقدام حتى صار واضحا جليا يقال الصراط، طريق واضح يقال الصراط. فدين الله واضح، واضح المعالم، فعل الأوامر وترك النواهي، إخلاصا لله ومحبة له وتعظيما له، واتباعا لرسول محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو صراط الله، هذا هو دين الله، رأسه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، هذا أصله وأساسه، شهادة أن لا إله إلا الله عن إيمان وتصديق وإخلاص، وشهادة أن محمد رسول الله عن إيمان وتصديق بأن محمد رسول الله إلى جميع أهله. ثم يتبع ذلك أركان الإسلام من صلاة وزكاة وصوم وحج، وهكذا بقية الأوامر من بر الوالدين وصلاة الرحم وصدق الحديث وغير هذا مما أمر الله به ورسوله من جهاد وأمر معروف ونهي عن منكر ودعوة إلى الله عز وجل، وهكذا ما يلتحق بذلك ويتبع ذلك من ترك جميع البدع والمعاصي. كل هذا هو الصراط المستقيم. ومن البدع التي أحدثها الناس أيضا الاحتفال بليلة 27 من رجب، يسمونها ليلة الإسراء والمعراج، في كثير من البلدان، كثير من البلدان يحتفلون بها ويقول إنها ليلة الإسراء والمعراج، هو باطل. ليلة الإسراء والمعراج غير معروفة، قد أنساها الله عباده ولم يعرفوها، ولو كانت معروفة لم يجد الاحتفال بها، لأن الرسول لم يحتفل بها صلى الله عليه وسلم، والصحابة كذلك. فلو كان الاحتفال بها سنة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أو فعله أصحابه، هم السلف الصالح، هم القدوة. قال تعالى: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمتبع إحسان هو الذي سلك الطريق واستقام على الطريق ولم يعص الله ولم يبتدع في الدين، هؤلاء هم التابعون لهم بإحسان، سلكوا طريقهم فوحدوا الله وعبدوه وحده، وسلكوا طريق القويم بطاعة الأوامر وترك النواهي والوقوف عند حدود الله، هؤلاء هم أتباعهم بإحسان، جعلنا الله وإياكم منهم. وقد أخبر الله أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم الجنات سبحانه وتعالى. فالاحتفال بالوالد والاحتفال بليلة الإسراء والمعراج كله من البدع المحدثة، ويقع فيها من الشرك ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، لأن البدع تجر إلى الشرك، والشيطان يحبها أكثر من المعصية. الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها ويرضاها أكثر من المعصية، لأن البدع يرى صاحبها أنه مهتدي وأنها دين فلا يتوب منها بل يقع عليها، والمعصية قد ينتبه لها قد يتوب لأنها معصية يعرف أنها معصية. ولهذا الشيطان يدعو إلى البدع أكثر ويحبها أكثر، لأن أهلها يرون أنهم على هدى وأنهم مهتدون فلا يتوبون منها، فخطرها أعظم. وللناس في بلدان كثيرة بدع كثيرة، لكن هذه البدع من أشهر البدع، البناء على القبور واتخاذ المساجد عليها وهي أشنعها، وقد جرت الناس إلى الشرك وأوقعتهم في الشرك، والبدعة في الموالد والبدعة في الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج لسبب وعيث من رجل، هذه البدع من أقبح البدع ومن أشرها وأخطر الناس بذلك إلى ما كان عليه أبو جهل وأشبعه من المشركين نسأل الله العافية. ومن البدع ما فعل يفعله بعض الناس، نويت أن أصلي كذا، نويت أن أصلي صلاة الظهر 4 ركعات، نويت أن أصلي العصر كذا، نويت أن أطوف، نويت أن أسعى، هذه ساشة بين الناس ويدعو إليها بعض الناس وبعض الفقهاء أيضا، وغلط لا أصل لها، هذه من البدع. يا رسول ما كان يقول نويت، ولا الصحابة، النية في القلب محلها القلب، إذا قام للصلاة ينوي بقلبه الصلاة، ينوي بقلبه الوضوء، ما إحنا نويت أن أتوضأ أو أغتسل، النية محلها القلوب والأعمال بالنيات، فإذا قام للصلاة سمع قد قام قام الصلاة إلى الصلاة قام بنية الصلاة، ما يحتاج أن نويت، قلبه قد علم أنه قام إلى الصلاة ظهر أو غيرها أو العشاء أو غيرها. كذلك إذا تقدم الكعبة ليطوف هو قلبه يعرف أنه سيطوف أو إذا مسعى ليسعى ما يحتاج أن نويت، ولكن كثير من الجهال يلتمس عليهم الأمر وربما علموا الناس أقول نويت وأنا أفعل إذا أنا طوف أنا أفعل أنا أصلي، هذا كله مما أحدثه الناس. وبعضهم يقول نويت أن أصلي لله الظهر 4 ركعات فرض الوقت مأموما أو إماما على حسب حال، كل هذه أشياء مما ابتدعها الناس، منية محلها القلوب. ولو قال ذلك بعض الفقهاء من المتأخرين فإن هذا لا أصل له، ولكن يقول بقلبه وينوي بقلبه الظهر العصر المغرب العشاء الراتبة سنة الضحى سنة الطواف الطواف السعي كله بقلب. والضابط لهذه البدع الضابط لها أنها كل عبادة لم يشرعها الله يقال لها بدعة، كل كلمة أو فعل يتعبد به الناس ولم يريد به الشرع يقال لها بدعة، لقوله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا يا ديننا ما ليس منه هو رد يعني هو مردود، ولقوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، يقول في خطبته إن خير الحديث يعني كلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم يعني خير السيرة سيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. ويقول إياكم ومحدثات الأمور يعني في الدين العبادات التي يتقرب بها الناس يحدثونها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وما ذاك إلا لأنها تجر إلى الشرك، ثم هي أيضا زيادة في الدين، كان صاحبها يقول الدين ناقص نزيده، الرسول بلغ البلاغ المبين ما بقى شيء، بلغ كل شيء رسول الله، كل ما شرعه الله بلغه عليه الصلاة والسلام، فلسنا في حاجة إلى زيادة أحد. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم، فليس المسلم في زيادة في حاجة إلى زيادة، قد كمل الدين والحمد لله، فالمبتدع يزيد في الدين ما لم يأذن به الله، والله يقول سبحانه أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. علينا أن نتبع ولا نبتدع، علينا أن نلزم الطريق ولا نزيد، نلزم الطريق الذي رسمه الله لنا على يد نبيه وخليله خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، علينا أن نلزم ذلك وأن نتواصى بذلك، كما قال تعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا يعني بالله ورسوله وبكل ما أخبر الله به ورسوله وتواصوا وعملوا الصالحات

رأى يغتاب الناس نهاه، رأى يأكل الربا نهاه، هكذا كل معصية ينهاه عنها بكلام الطيب والأسلوب الحسن، هذا النهي عن المنكر. رأى يتخلف عن الصلاة يأمره بالحب المحافظة عليها في الجماعة، أو يبلغ عنه أنه يبخل بالزكاة يأمره بالزكاة وينصح له، هكذا في جميع الأحوال المؤمن والمؤمنة جميعا كلهم يأمر بالمعروف عن المنكر، هذا دين الله، وبهذا تستقيم الأحوال ويستقيم أمر الله ويبقى الأمن في البلاد والاستقامة على الحق. أما مع التساهل والتخاذل والإعراض فإن ذلك سبب لضياع الدين وظهور المنكرات واختلاف الأمة وضياعها وحلول العقوبات والنقمات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالواجب على جميع المؤمنين والمؤمنات التعاون على البر والتقوى والتناصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أبدا في جميع الأحوال، حتى يكون مجتمعا صالحا ليس فيه ظهور المنكرات، بل تختفي فيه المنكرات وتظهر فيه السنن والطاعات، تظهر فيه السنن تختفي فيه البدع، تظهر فيه الطاعات تختفي فيه المنكرات. هكذا مجتمع الإسلام، هكذا مجتمع المسلمين، يتأمرون بالمعروف ينتهون عن المنكر ينهون عن البدع والمعاصي، يأمر بطاعة الله ورسوله أينما كان، هكذا المؤمن والمؤمنات. ولهذا وعدهم الله الرحمة فقال أولئك سيرحمهم الله، يعني بالتوفيق في الدنيا ولعان هذا الخير وبالسعادة والجنة والكرامة في الآخرة بسبب قيامهم بأمر الله ونصحهم لله ولعباده. وهذا المقام مقام عظيم يحتاج إلى صبر وتواصي وتعاون بين المسلمين في كل مكان، في الليل والنهار، في الشدة والرخاء، في البلد وفي السفر، في السيارة، في القطار، في الطائرة، في كل مكان يحصل التعاون على البر والتقوى، التواصي بالحق، تأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر أينما كنت، في بيتك ومع جيرانك ومع زملائك ومع الأساتذة ومع كل أحد، تتقي الله أينما كنت وتأمر بالمعروف وتنهي عن المنكر أينما كنت. والمنكر الشرك والبدع والمعاصي، هذا المنكر الشرك بالله وهو أعظم المنكر، والبدع وهي تليه، ثم المعاصي كلها. فالمنكرات هي الشرك بالله بأنواع وأنواع الكفر وأنواع البدع وأنواع المعاصي، هذه المنكرات. والمعروف طاعة الله ورسوله، التوحيد والإيمان والصلاة والزكاة والصيام وكل ما أمر الله ورسوله يقال له معروف. أسأل الله بالأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا، ويجعلنا وإياكم من عباده المؤمنين المتواصين بالحق والصبر عليه، المتعامل بالبر والتقوى، العامل بالمعروف والنهي عن المنكر على بصيرة وعلى هدى، إنه جل وعلا جواد كريم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم الله الشفاعة عنا كل خير ونفعنا بما سمعنا وجعلنا ممن خافه واتقاه واتبع رضاه. آمين آمين. أما بعد، فهنالك أسئلة نعرضها على الشيخ. بسم الله. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، أنا رجل موظف على ذلك، أتقاضى مبلغ 200 ريال بدل ثقافة مقابل شهادة دراسية، ثم أعطيت هذه الشهادة زميل لي بحكم أن الاسم مطابق على اسمي، وسار هو أيضا يتقاضى المبلغ لنفسه بموجب هذه الشهادة، ولو علمت الإدارة في هذا العمل بما سار لفصلنا من عملنا، فما حكم هذا؟ أفيدونا جزاكم الله خير. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. ليس للمؤمن أن يخالف التعليمات المتبعة لا في المدرسة ولا في المعهد ولا في الكلية ولا في أي وظيفة، عليه يلتزم بالتعليمات المتبعة وألا يحيد عنها، لأن الحيادة عنها خيانة،